الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمد صلوا عليه وسلموا. أشهدوا وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، حق الأخوة، حق الأخوة، فهذا الحق هو ضمن مجموعة حقوق قد جمعتها في سلسلة اسمها سلسلة حقوق، والتي قد بدأتها مع حضراتكم منذ أسابيع قلائل، وقد أخذنا منها حق الحياء، وأخذنا حق التقوى، واليوم بمشيئة الله عز وجل موعدنا مع حق الأخوة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأله جل جلاله أن ييسر لنا الأسباب، وأن يذلل لنا الصعاب، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه على ما يشاء قدير. ذات يوم ذهبت الصحابة رضوان الله عليهم إلى سيدنا صلوا عليه وسلم ليعرضوا عليه عرضا، فقالت الصحابة: يا رسول الله، هلا ذهبت إلى رأس النفاق في المدينة لتطيب خاطره ولتطفئ نار الحقد المتأججة في صدره عليك وعلى دينك؟ اقتراح. الصحابة بيعرضوا اقتراح على سيدنا رسول الله، بيقولوا له: يا رسول الله، يعني ايه رأيك؟ خلي بالك معاي، يا رسول الله، ايه رأيك لو ذهبت الى المدينة الى رأس النفاق، يعني زعيم المنافقين في المدينة؟ من رأس النفاق؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول ده رأس النفاق في المدينة. فبيقولوا له: ايه رأيك يا رسول الله لو ذهبت الى رأس النفاق في المدينة، يعني لتطيب خاطره، ترضيه، ولتطفئ نار الحقد والحسد المشتعلة في صدره عليك يا رسول الله وعلى دينك؟ فما كان من سيد المتواضعين والذي علم الدنيا كلها التواضع صلى الله عليه وسلم إلا أن ركب حماره وانطلق إلى المدينة قاصدا رأس النفاق فيها. اسمع: فلما رأى رأس النفاق رسول الله، قال رأس النفاق قولا خبيثا، قال رأس النفاق: إليك عني يا محمد، فقد آذاني نتن حمارك. يعني ابتعد عني يا محمد، فقد آذتني رائحة حمارك. كلمة خبيثة طبعا. الصحابة: ازاي يقال هذا الكلام الخبيث لسيد ولد آدم. فردت الصحابة على رأس النفاق فقالوا له: والله يا رأس النفاق لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. الله الله. فطبعا برضو ازاي هذا الكلام يقال لرأس النفاق؟ فغضب له قومه فردوا على صحابة رسول الله، فقامت حرب شديدة بين أصحاب رأس النفاق وبين صحابة سيدنا رسول الله، حرب شديدة بالأيدي وبالجريد وبالنعال. فنزل قول الكبير المتعال من فوق سبع سماوات: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله الله، خلي بالك من فأصلحوا بينهما، دي إشارة من ربنا جل جلاله، اسمع، إلى ضرورة أن توجد في كل بلد مسلم توجد جماعة. هذه الجماعة وظيفتها أن تصلح بين المتخاصمين، لأن ينفعش نبقى مسلمين وبيننا تخاصم وتناحر وتشاحن، لأن الله يقول بعد هذه الآيات: إنما المؤمنون إخوة. وأنا أين الأخوة بيننا الآن؟ لماذا ضاعت الأخوة بيننا الآن؟ الجواب: لأن الإيمان قد ضعف في قلوبنا. ضعفت الأخوة يوم أن ضعف الإيمان، ضاعت الأخوة يوم أن ضاع الإيمان من القلب. هو في علاقة بين الإيمان والأخوة؟ نعم، قال الله: إنما إيه؟ المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة. لذا إذا وجدتم إيماناً، اسمع الكلام، إذا وجدتم إيماناً بلا أخوة فاعلموا أنه إيمان ناقص. لو لقيت فيه بيننا وبين بعض إيمان بس بنطلع من الصلاة نضطع في بعض، فاعلم أن هذا الإيمان إيمان ناقص، لأنه بلا أخوة. وبالمثل إن وجدتم أخوة بلا إيمان، يعني إحنا إخوة بنحب بعض بس من غير إيمان، من غير تقوى لله عز وجل، فاعلموا أن هذه ليست أخوة. يبقى تاني كده اسمع، واحد الله، يبقى إيمان بلا أخوة إيمان ناقص، وأخوة بلا إيمان فهذه ليست أخوة، بل هذه مصالح. يعني مصلحت ومصلحتك، مصلحتي معاك النهاردة أشيلك فوق راسي، المصلحة انتهت حظ الله ما أقول لك السلام عليكم في طريق شيلة ولا إيه؟ مصلحتي ومصلحتك. أصبح الأخ الآن يقطع أخوه، يذبح أخوه، يتكلم في ظهره في عرضه، ده مش يتكلم في أي حاجة، ده احنا بنخش في التبيير، يتكلم في عرضه اللي هو أشرف حاجة عند الإنسان. أصبح الواحد منا الآن يخاصم أخاه مش بالشهور، ده بالسنين. أصبح الواحد منا الآن يقف لأخيه بالمصار بالسكينة، مستني غلطة يذبح أخوه. ليه؟ بل تجد الواحد منا الآن يرى أكفان ونعوش إخوانه على شاشات التلفاز كما ترون في كل بلد مسلم، يرى أخاه المسلم يذبح على الشاشة ذبح الخراف ذبح النعاج وله هنا. ثم يصبح الواحد منا بارد المشاعر وبارد الأحاسيس. واحد يقول لي يعني اعمل ايه؟ امسك سلاح واروح احارب معاهم؟ مش قصدي كده، بل اقصد حتى الدعاء بخلنا به على إخواننا، حتى أن الواحد منا يقوم في جوف الليل يقف بين يدي الله جل جلاله ويرفع أكف الضرعة إليه ويسأله سبحانه أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، بخلنا بالدعاء. هذا إخوة. والواحد منا بعد كده يروح يأكل من أبطنه وينام من أعينه ويضحك من أفمه بارد المشاعر والأحاسيس. هذه إخوة. الله يقول إنما المؤمنون إخوة، هذه ليست أخوة. ألا تتعلمون من سيدنا رسول الله عليه أول حاجة فعلها رسول الله لما راح المدينة؟ أول حاجة عملها النبي محمد أنه آخى بين صحابته، لأن رسول الله شخصية عسكرية فذة، النبي محمد شخصية عسكرية لا مثيل لها في العالم. يعلم رسول الله أن الدولة، اسمع هذا الكلام، أن الدولة لن تقوم لها قائمة إلا بالوحدة. خلي بالك الأعداء بيفرحوا جدا لما نبقى متفرقين، يفرحوا جدا، عارف ليه؟ لأنهم يستطيعون أن يحققوا مآربهم الخبيثة في ظل الفرقة، واللي يغيظهم ويكيدهم وينكد عليهم لما نبقى إيد واحدة. فالنبي محمد عارف، صلوا عليه، إن الدولة لن تقوم إلا بالأخوة. لذلك آخى رسول الله بين من؟ اسمع كده معايا، بين صهيب الرومي. وركز في البلدان بتاعتهم، كل واحد غير الثاني، البلدان غير الثانية. بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي وأبي بكر وعمر، آخى النبي محمد بين هؤلاء على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأشكالهم وأوطانهم. النبي مش بص لهذه الفروق لأجناسهم وأوطانهم، لا، عارف ليه؟ لأن الجميع قد رددوا هذا النشيد الخالد وقالوا كلهم في نفس واحد: أبي الإسلام. أني أبويا الإسلام. لو فيه واحد مسلم في أمريكا أخويا، أبي الإسلام مش أبي الفرعون نفتخر بأن أجدادنا وأبانا الفراعين كفر، لا، نحن آباؤنا وأجدادنا صحابة رسول الله. أبي الإسلام لا أبني سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم. شتان شتان، فرق كبير بيننا وبين الجيل الذي رباه سيدنا صلى الله عليه وسلم. أما الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفرقت الأمة، تفرقت الأمة إلى أمم، ثم تفرقت الأمم إلى دول، ثم تفرقت الدول إلى دويلات وإلى دويلات ودويلات، وكل ذلك بسبب المستعمر، المستعمر الخبيث الذي دق هذا المسمار العفن، دق مسمارا عفنا بين الدول العربية. هذا المسمار الذي يسمى بمسمار الحدود. أنا كرجل مسلم من حقي أن أذهب إلى أي بلد مسلم وقت ما أشاء، أما الآن لا أستطيع إلا بعد إجراءات مطولة، وبعدها لا أذهب برضه. مسمار الحدود، نحن نتمنى من الله عز وجل أن تزول الحدود بين البلدان العربية الإسلامية. والخطير، ركز معي، أنه كلما دقوا على رأس هذا المسمار، مسمار الحدود، قامت الحروب والفتن والقتال. ويا ليت الحروب تقوم بين أهل الشرك والمشركين، بل إن الحروب والقتال والدماء تقوم بين من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتوحد. انا اقول لك حاجه مهمه جدا. انت عارف كل العبادات التي فرضها الله علينا، كل العبادات تدعو الى الاخوه والى الوحده. بص للصلاه، الاخ يقف بجانب اخيه في الصف، كتفه في كتفه، اصبعه بجانب اصبعه، لا فرق بين غني وفقير، قوي ضعيف، قادر عاجز، وزير غفير، لا فرق. هذه اخوه وانتم لا تعلمون. انظروا الى الزكاه، الغني يعطي الفقير، فيحدث بينهما روح تكافل، تكافل اجتماعي، فالفقير لا يحقد ولا يحسد على الغني. هذه وحده، هذه اخوه. انظروا الى الصيام، الصوم، كلنا يمسك عن الطعام عند اذان الفجر، وكلنا يفطر عند اذان المغرب. ولو نظره سريعه الى الحرم تجد الموائد في رمضان ممدوده، منظر جميل. هذه اخوه، هذه وحده. الحج تجد الناس من كل فج عميق، الوحده، كلهم يعبدون ربا واحدا، كلهم يتوجهون الى قبله واحده، كلهم يلبسون ثيابا واحدة، كلهم يلبون تلبية واحدة، كلهم يطوفون حول البيت، كلهم يسعون بين الصفا والمروة، كلهم يقفون بجبل عرفة، كلهم يرمون الجمرات. هذه وحدة، هذه أخوة. فهلا فهمتم الدرس؟ صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك قصة جميلة والله، لولا أنها موجودة في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، لظنناها من الرؤى والأحلام. واحد يقول لا إله إلا الله. النبي محمد اللهم صل عليه لما راح المدينة آخى بين عبد الرحمن بن عوف من مكة وبين سعد بن الربيع من الأنصار من المدينة. خلي بالك، يبقى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع من مدينة أنصاري. فيذهب سعد بن الربيع إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فيقول سعد: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، عندي فلوس كتير، ماشي، فسأقسم مالي بيني وبينك نصين، هاخد أنا النص وأنت الإيه؟ النص، ماشي، بسيط. وعندي دار فسأقسمها نصين بيني وبينك، ماشي، مبلوعة برضو، بس برضو مش عارف موجودة دلوقتي. الأخ يجيب الفاكهة بكيسة صمرة، كيسة صمرة حتى لا تراها أمه، يقول لك أخوه أمه، يطلع جري على السلم عشان أمه ما تشوفش معاه إيه، أمه مش أخوه، بس ما علينا. يبقى أنا مالي بالنص، داري بالنص بيني وبينك. لكن أن يقول رجل عربي شهم أصيل الرجولة تجري في عروقه يقول: وعندي امرأتان، مش هديك أي واحدة، لا، انظر أعجبهما إليك فأطلقها فتنقضي عدتها فتتزوجها. يا سلام، الكلام يا عجب، عجب. لكن يزول عجبك إذا علمت أن المربي لهؤلاء ولهؤلاء هو سيد الأنبياء صلوا عليه. طيب، ماذا كان رد عبد الرحمن بن عوف؟ قال إيه؟ بركة يا جامع، ما هو قال له مالي بالنص وداري بالنص ونسواني بالنص، قال بركة يا جامع؟ لا، قال ايه؟ قال عبد الرحمن بن عوف لسعد: يا اخي، بارك الله لك في مالك ودارك واهلك، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن بن عوف الى السوق وباع واشترى حتى اصبح من اغنياء المدينه. يمكن اي واحد منكم يتعجب ويقول: اه، أين زمان سعد بن الربيع؟ أين من يعطي الآن عطاء سعد بن الربيع؟ أرد عليك وأقول لك خلي بالك، هي بيئة متكاملة متكاملة. وجد سعد بن الربيع يوم أن وجد عبد الرحمن بن عوف، وجد عطاء سعد بن الربيع اسمع يوم أن وجد التعفف من عبد الرحمن بن عوف، بيئة متكاملة. لذلك ذهب واحد فقير إلى واحد غني يطلب منه مالا، فرده الغني لم يعطيه شيئا، فانطلق الفقير يبكي ويندب حظه ويقول: رحم الله زمان من كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار. فرد عليه الغني وقال: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. بيئة متكاملة. لذلك بقول لك انت ريح نفسك ويسيبك من موضوع المظاهرات والكلام في حد الرئيس، لان عايز اقول لك حاجه، يوم ان استحقت الامه واحد زي عمر بن الخطاب، ولا الله عليها يا عمر بن الخطاب، يوم ان استحقت الامه واحد زي عمر بن عبد العزيز، والله الله عليها، والامه لا تستحق الان الا من يحكمها. فريح نفسك وبلاش مظاهرات، ايه هو منك، لو انت حلو هيبقى حلو، لو انت شين هيبقى شين، ما هو مش من المريخ، ما هو منك. واحد يقول: لا اله الا الله. شفت الاخوه؟ هذه قصه ثانيه بعد ان تصلي على رسول الله. ذات يوم ذهب رجل الى سيدنا رسول الله فقال له: يا رسول الله اني جائع فاطعمني، عايز اكل، عايز اتعشى يا رسول الله، مش عندي حاجه. اسمع، فأخذه رسول الله من يده وذهب النبي به إلى زوجاته التسع، إلى زوجاته التسع، فقال رسول الله صلى الله عليه لزوجاته التسع: هل عندكن من شيء تقدمنه لضيف رسول الله؟ حدثوا أكل يعني نعش الراجل الغلبان. فكلهن قلنا: لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. يا سلام، ما عندنا إلا الماء. كل واحد منا عنده إيه؟ مش هرد، لكن هل نشاكر؟ لا أحد يشكر، كل الغلاء والبلاء والوباء. بيوت رسول الله مش فيها إلا الماء. لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فخرج رسول الله إلى هذا الرجل الغلبان وقال له: يا هذا رسول الله لا يجد ما يطعمك به، مش عندي حاجة، لكن النبي الرحيم لم يترك، مش الله يسهلك، لا لم يصف. فأخذه النبي محمد الرحمة المهداة، أخذه من يده وذهب به إلى الصحابة، وقف النبي أمامهم وقال: من يضيف هذا هذه الليلة؟ من يطعم هذا هذه الليلة؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. الأنصار الذين يحبون رسول الله، ذلك الذي دعاهم وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: أنا يا رسول الله. فأخذه الأنصاري من يده ثم ذهب إلى بيته، فقال الأنصاري لزوجته: هل عندك من شيء تقدميه لضيف رسول الله؟ ولك: والله ما عندنا إلا قوت الصبية، مش حدنا إلا طعام الولاد، نجوعهم ونقدم الطعام لضيف رسول الله. المرأة هي المرأة، هي عايزة تهلك الراجل. والله ما عندنا إلا قوت الصبية، طعام الولاد. فالرجل يعمل إيه؟ الذي تربى في مدرسة رسول الله قال لزوجته: قومي فأشغليهم عن الطعام حتى يناموا وقدمي الطعام لضيف رسول الله. اشغليهم لعندما يناموا جعلي مش مشكلة، المهم نكرم ضيف رسول الله. ومن أكرم رسول الله أكرمه الله. ثم اسمعي، بقول لها ثم اسمعي، فإذا قدم الضيف الطعام، إما الضيف يقعد على الطعام، قومي إلى المصباح اللمبة وكأنك تنظفيه فأطفئيه. أطفئ المصباح. فقالت له ليه هياكل في الظلمة؟ قال لها حتى يظن الضيف أنني آكل معه فيأكل ويشبع ولا يستحي، لأن الطعام مش يكفي إلا واحد بس، مش ينفع آكل معاه، وطبعا الضيف هينكسف ياكل لوحده. فضيت في اللمبة حتى يظن الضيف أنني آكل معه فيأكل ويشبع ولا يستحي. الله. تعلموا في مدرسة رسول الله، ولا أحد مطلع عليهم إلا الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فوحدوه، لا أحد مطلع عليهم إلا الله جل جلاله. اسمع، فأطلع الله نبيه محمدا بكل ما حدث، بكل ما حدث. فلما خرج هذا الأنصاري في الصباح قابله رسول الله، فضحك النبي في وجهه. فالأنصاري استغرب، ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال له النبي، إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله عز وجل انبسط من اللي عملته مع الضيف ليلة امبارح. إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. ثم تلا النبي عليه قول الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، ذات يوم خرج رجل من قريته، ركز معي، خرج رجل من قريته ليزور أخا له مريضا في القرية المجاورة، فأرسل الله عز وجل إلى هذا الرجل ملكا في صورة إنسان، فسأل الملك هذا الرجل، إلى أين أنت ذاهب؟ رايح فين؟ قال أزور أخا لي مريضا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، في القرية المجاورة. فيسأله هذا الملك ويقول له، هل لك عنده من نعمة تربها عليه؟ يعني مصلحة، يعني بالزور مصلحة؟ قال لا والله، إلا أني أحبه في الله. فقال هذا الملك، فإني رسول الله أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك كما أحببت أخاك في الله، وإذا أحبك الله فيا سعدك ويا هناك. نادى الله على جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات، يا أهل السماوات إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبك أهل السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. متوحد، وإذا أحبك الله، اللهم أحبنا يا أكرم الأكرمين، وإذا أحبك الله فإنك عندها تسمع بسمع الله وتبصر ببصر الله وتبطش بيد الله وتمشي برجل الله، لأن رسول الله قال كما في الحديث القدسي، قال الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجليه التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. واحد يقول لا إله إلا الله. أخذ حاجة يختم بيها، ما حقوق أخي علي؟ أول حق لأخوك عليك أن لا تغتاب، أن تكف لسانك عنه وأن تحسن الظن فيه. كف لسانك عن أخيك، حرام عليك تضيع الصلاة اللي بتصليها في كلمة حق أخوك، حرام عليك تضيع الصلاة والصيام والصدقات في كلمة حق أخوك، حرام عليك. ورسول الله يقول من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الجبال. قالوا وما ردغة الجبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. فكف لسانك عن أخيه وأحسن الظن فيه. بصلي معاه، ما جاش في فرض من الفروض، بلاش تقول جاء قدام التلفزيون قدام قناة الإعلانية أو الفلانية، أحسن الظن فيه. يكون مريض انظره، أحسن الظن في أخيه. ثم ثانيا، إذا وجدت أخاك وهذه مهمة على معصية اصطره، اصطره، اصطر أخاك ولا تفضحه. لأن النبي يقول اسم هذا الحديث من تتبع عورة أخيه، اللي عمال يصيد لأخوه أخطاء، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. اوعى اوعى. ثم اخيرا، اذا احببت احدا في الله اخبره وقل له اني احبك في الله وسلم عليه وصافحه، وان اساء احد اليك واعتذر لك فاقبل عذره. لا تكن فرعون تقول لا، اذا اعتذر الي خلاص خلاص وكأن شيئا لم يحدث، وسلم عليه وصافح. لأن النبي محمد يقول اسم هذا الحديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. فاللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الأخوة يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واكشف الغمة يا ربنا عن المغمومين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقد دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنه كان معنا إخواننا يصلون معنا الجمعات، وإنهم الآن في المقابر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحمهم رحمة واسعة، وأن تفسح الآن في قبورهم، وأن تجعلهم في سكناك يا رسول الله. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر.